لا سبيل لتزكية النفس بغير اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. فالتزكية هي الاتباع والاقتداء. والله أنزل آية سماها العلماء آية المحنة، من استقام عليها فهو محب لله، ومن لم يستقم عليها فهو كاذب في محبته لله. أضرب خبط عشواء على من يقول إني أحب الله وهو لا يطبق السنة، هذا كذاب وعدو الله. ولذلك سمى الإمام أحمد أعداء السنة أعداء الله، الذي يعادي السنة ولا يباري بالسنة ويستهزئ بالسنة ولا يقيم للسنة وزنا، لا يقام له وزنا، لا يقام له وزن. فكيف يرام الوصول إلى التزكية وهم بعيدون عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول ابن مسعود: إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نظل ما تمسكنا بالأثر. وهذا أمر لابد التنبه إليه أيها الإخوة الكرام، لأن الناس لا يزالون في كل زمان تخترع لهم اختراعات، طرق للأذكار وطرق للصلوات وطرق للعبادات، وكل واحد عنده المنامات، واحد عنده التجارب، واحد عنده الذوق، واحد عنده القصص، واحد عنده يعني التجربة، ولكي يهذب النفوس. علماء التربية وعلماء النفس والنقص وعلماء الفلسفة، وكل واحد يقول التربية عندي، والله سبحانه وتعالى أبطل كل هذه بأنها لا تزكي النفس، وأن هذه فلسفات وما تؤدي بصاحبها إلا إلى الضلال. الفحول والعباقرة من الفلاسفة قالوا: ها نحن نموت على دين العجائز. ضربوا في الفلسفة وعلم النفس وعلم النقص أزمانا وأطوارا طويلة، وفي الأخير أدركوا أن لا سبيل إلى تزكية النفس وإلى الحكمة التي سموها هم الحكمة إلا عن طريق القرآن والسنة. ولذلك كل ما كان خلاف السنة كان النبي صلى الله عليه وسلم في كل خطبة يقول، يحذر من البدع ويقول: أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله، هذا على القرآن، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم انظر البدعة: وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أربع تحذيرات، للتنبيه على الكتاب مرة، والتنبيه على السنة مرة، أما التنبيه ضد البدعة أربع مرات في كل خطبة. وهذا من الولاء والبراء، كما كان يذكر الشيخ أن أكثر الآيات ذكرا بعد ذكر التوحيد هي آيات الولاء والبراء. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. فلا ولاء لنا إلا للكتاب وللسنة ولأهل السنة. وأما من يريد أن يملي علينا طرقه فنحن نكفر بهذه الطرق جملة وتفصيلا. لا هدي لنا إلا هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولا بد أيها الإخوة الكرام أن ينشأ فينا هذا الحديث، سواء في خطبنا وسواء في حديثنا وسواء في مواضع ومواضيع دروسنا، ينبغي أن ينهض المسلمون أهل السنة بالتذكير بعزتهم إذا تمسكوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن طرق الناس اليوم كلها ضلال في ضلال، أصحابها هم الخاسرون، لا سبيل للوصول عن طريق هذه الإيديولوجيات والنظريات والتجارب والطقوس، سواء كانت عن طريق أصحاب ما يسمى بالثقافات أو أصحاب الطرق والصوفية والطرقية وأصحاب السلوك الذين سلكوا مسلك الأناشيد ومسلك القصائد ومسلك السماع، وتركوا السماع الحق الذي هو سماع السلف وسماع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما قال الله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فديننا دين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لا صوفية ولا طرقية ولا فلسفات ولا علم النقص ولا علوم هدامة، إنما هذه تزيد المسلمين وبالا ونزولا إلى الحضيض. وليحذر الناس من المحدثات والمخترعات والطرائق التي يدعي أربابها أنها تزكي النفوس، لأن أئمة الضلال كما قال الله تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، ويوم القيامة يتبرؤون. كم هي تلكم الحوارات التي في القرآن الكريم؟ تزيد على 17 حوارا في القرآن الكريم: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، بل الشيطان يصعد منبرا من نار ويخطف في الناس: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخية. كذلك أصحاب الطرق وأصحاب النظريات وأصحاب الإيديولوجيات سيلتقون مع أتباعهم، وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إن كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء، قالوا: لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، قال الذين استكبروا للذين استضعفوا: أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا: بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندانا. فالقول على الله بغير علم وتشريع الطرق للناس وإضلال الناس بالنظريات والمنامات والحس والذوق والتجربة وغير ذلك، هذه كلها من جراء أن المرء استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. فاحذروا الفضيحة يوم القيامة احذروا الخسارة في هذه الدنيا في آخر حياتكم، واحذروا الفضيحة يوم القيامة، والزموا الصراط واحذروا الانحراف والزيغ عن هذا الصراط بأي مسمى وبأي طريقة الدعية. هذا أمر مهم. إذن اتباع رسول عليه الصلاة والسلام، ليس لك لا أستاذ ولا شيخ. قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال السلف، والناس سيضربون أزمانا لا يستفيدون من تجربة الغير. الناس كلهم شأنهم أنهم لا يستفيدون من تجربة من سبقهم، ويعرفون أن كل الطرق هذه الجديدة جربها الناس من قبل، لكن يريدون تجربتها من جديد. نسأل الله السلامة والعافية.